ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. اللهم إني أسألك يا ربنا العفو والعافية لي ولهم. اللهم تول أمرنا يا ربنا واكشف كربنا يا ربنا وعافنا أجمعين من بلائنا. بسم الله أرقيكم من اليأس والبؤس بسم الله. بسم الله أرقيكم من اليأس والبؤس بسم الله. بسم الله أرقيكم من اليأس والبؤس بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا اذهب يا ربنا البأس والبؤس يا ربنا واليأس والقنوط من قلوبهم. اللهم اذهب يا ربنا الخوف من قلوبهم والبأس واليأس يا ربنا. اللهم يا ربنا زدهم ولا تنقصهم وآتهم زدهم ولا تنقصهم وآتهم ولا تحرمهم وأعطهم ولا تمنعهم يا ربنا. اللهم ألف بين قلوبهم يا ربنا واصرف عنهم الشر وأهلهم يا ربنا. لا تسلط عليهم يا ربنا لا تسلط عليهم الشياطين يا ربنا. اللهم لا تسلط عليهم أعداءك وأعداءهم يا ربنا. احفظهم يا ربنا بحفظك يا ربنا وانفعهم بالإيمان والقرآن واجعلني وإياهم يا ربنا من أهل القرآن. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تذهب يا ربنا البأس والبؤس أذهب يا ربنا البأس والبؤس يا ربنا والألم والحزن يا ربنا والشر والضر يا ربنا. تولى أمرهم يا ربنا واكشف كربهم يا ربنا وأمن يا ربنا خوفهم. اللهم أمن خوفهم يا ربنا وآمنهم من خوفك. اللهم تولى أمرهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أذهب يا ربنا البأس والبؤس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي قلوبكم بسم الله أرقي قلوبكم بسم الله بسم الله أرقي عقولكم وأفكاركم بسم الله بسم الله أرقي الأمة وأولادها بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم بسم الله. ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى. بسم الله بسم الله احفظ يا ربنا ودهم، احفظ يا ربنا ولفتهم، احفظ يا ربنا قربهم لبعض يا مولانا، وابطل يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم، ابطل يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم، اللهم ابطل يا ربنا سحرا بينهم وعليهم وفيهم، وحسدا شديدا عليهم وفيهم وبينهم، وحسدا شديدا عليهم وفيهم وبينهم، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا بسم الله. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، اعذهم يا ربنا من همزات الشياطين، اعذهم يا ربنا من همزات الشياطين، اعذهم يا ربنا من الشيطان، من شياطين يحضرونهم يحضرونهم يحضرونهم في رؤوسهم وفي افكارهم، اعذهم يا ربنا شياطين في اجسادهم، اعذهم يا ربنا شياطين في اجسادهم، ظالمين طاغين باغين اتوا عن طريق الاسحار والاحساد والعيون والعقد والاذيه والخزيه والبليه عليهم من سحار ظالمين من الاقارب، اللهم يا ربنا تولى امرهم يا ربنا، اذهب يا ربنا البأس واليأس يا ربنا، اذهب يا ربنا البؤس واليأس يا ربنا بسم الله، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فلا تبتئس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اللهم اذهب البأس يا ربنا والبؤس، اللهم اذهب البأس يا ربنا والبؤس والبؤس والبؤس والحزن والحزن والحزن، اللهم اذهب الحزن، اللهم اذهب الحزن، ذهب الخوف ذهب الخوف، اذهب يا ربنا الخوف والحزن والحزن والكآبة والكآبة والكآبة والكآبة يا ربنا، اشرح صدورهم يا ربنا، اشرح يا ربنا صدورهم، ويسر يا ربنا امورهم، وفرج يا ربنا كروبهم، تولى امرهم يا ربنا، احلل يا ربنا عقدهم، ما كان في قلوبهم وما كان في بطونهم وما كان في رحمها، احلل يا ربنا العقد على البأس والبؤس وعلى الهم والحزن الشديد يا ربنا، وعلى الضر وعلى الشر وعلى تجديد الأسحار، وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية، اطل يا ربنا هذه الآثار، احلل يا ربنا هذه العقد، تولى امرهم يا ربنا، واغسل كربهم يا مولانا، فلا تبتئس، فلا تبتئس، فلا تبتئس، فلا تبتئس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اذهب يا ربنا البأس والبؤس، اذهب يا ربنا البأس والبؤس، اللهم يا ربنا اربط على قلوبهم، اربط على قلوبهم، اربط على قلوبهم يا ربنا، اربط على قلوبهم، تولى امرهم يا ربنا، اربط على قلوبهم، اذهب خوف قلوبهم، اذهب فزعهم يا ربنا، اذهب يا ربنا الفزع، اذهب يا ربنا الخوف، ذهب الخوف، اذهب يا ربنا خوفهم، اذهب يا ربنا بأسهم، اذهب يا ربنا بؤسهم، اذهب يا ربنا ألمهم، اذهب يا ربنا ضرهم، اذهب يا ربنا ألمهم، اذهب يا ربنا ضرهم، اذهب يا ربنا خوفهم، اذهب يا ربنا بؤسهم، اذهب يا ربنا بأسهم، اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا شدة عليهم يا ربنا ورهبة، يا ربنا ورهبة، يا ربنا وضرا وظلما شديدا عليهم، تولى امرهم يا ربنا، والله هو الولي، والله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، فلا تبتئس، فلا تبتئس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اشرح صدورهم يا ربنا، اشرح صدورهم يا ربنا، اشرح صدورهم يا ربنا، وفرج كروبهم، رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري. امري واحلل عقدة. اشرح صدورهم يا ربنا, اشرح صدورهم يا ربنا, واجعل لهم نورا واجعل لهم فرجا. سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فألف بين قلوبكم فلا تبتئس بما كانوا يعملون. صبرهم يا ربنا, اربط على قلوبهم يا ربنا يا ربنا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس صبرهم يا ربنا على تجديد الأسعار والإحسان يا ربنا والعقد يا ربنا يا ربنا. وأذن يا ربنا وأمر بشفائهم وعافيتهم يا ربنا, وإبطال الأسعار التي عليهم وفيهم ومن حولهم. اللهم يا ربنا تولى أمرهم واكشف كربهم. ربنا اكشف عنا العذاب, ربنا اكشف عنا العذاب, إنا مؤمنون. سمعنا وأطعنا يا ربنا. قو بعزائمهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم وفرج كروبهم واجعل لهم يقينا واجعل لهم رشدا واجعل لهم خيرا واجعل لهم صبرا. اصبروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. صبرهم يا ربنا وانفعهم يا ربنا وارفعهم يا ربنا وارزقهم يا ربنا واعطهم يا ربنا واكفهم يا ربنا وعافهم يا ربنا واشفهم يا ربنا. وألف بين قلوبهم. الله أكبر. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلا تبتئس ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا. لا تخف ولا تخافي يا ربنا اذهب البؤس يا ربنا من قلوبهم يا ربنا. صبرهم يا ربنا, ثبتهم, اربط على قلوبهم وقوي عزائمهم يا ربنا. اللهم اطل اسحارهم، اللهم اطل اسحارهم، اللهم اطل اسحارهم، اللهم اطل احسادهم، اللهم احل عقدهم، اللهم احل عقدهم، اللهم فك مرابطهم، اللهم فك مرابطهم، اللهم زدهم يا ربنا ولا تنقصهم يا ربنا، اعطهم يا ربنا ولا تمنعهم يا ربنا، اتهم يا ربنا ولا تحرمهم يا ربنا، اشرح صدورهم، اسعدهم يا ربنا ولا تسقهم، اسعدهم يا ربنا ولا تسقهم. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، اجعله حجة لنا، اجعله نورا لنا، اجعله شفاء لنا، اجعله عافية لنا، اجعله رافعا لنا، اجعله رزقا لنا يا ربنا يا ربنا، اجعله انيسا لنا في وحشتنا، اجعلنا من اهل القران، اجعلنا من اهل القران، وثبتنا عليه يا رحمن، واصرفنا يا ربنا، واصرفنا يا ربنا، واصرفنا يا ربنا عن المعاصي، عن المعاصي والاغاني واللهو الحرام، ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا يا رحمن، اللهم رطب ألسنتنا بذكرك يا ربنا وبالقرآن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فلا تبتئس، بسم الله، اذهب البأس يا ربنا والبؤس، اذهب يا ربنا البأس والبؤس والبؤس والبؤس والبؤس والبؤس والبؤس يا ربنا، يا ربنا اذهب البؤس، يا الله يا الله اذهب البؤس، اللهم اذهب الهم، الهم والحزن، والحزن والكآبة والكآبة والكآبة، اذهبها يا ربنا، اذهبها يا ربنا، اذهبها يا ربنا، اذهبها يا ربنا، واشرح الصدر، اللهم اشرح الصدر، اللهم اشرح الصدور، اللهم اشرح الصدور، اللهم نور لنا يا ربنا يا نور السماوات والارض، بسم الله بسم الله، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره، يهدي الله لنوره من يشاء، فلا تبتئس، فلا تبتئس، فلا تبتئس، اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يا ربنا يا ربنا اصرف عنهم يا ربنا الشر، فوقاهم الله، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيهم يا ربنا كل شر، فيهم يا ربنا شرا، فيهم يا ربنا ضرا، فيهم يا ربنا مكرا، فيهم يا ربنا كيدا، فيهم يا ربنا غلبة، فيهم يا ربنا بأسا، فيهم يا ربنا بؤسا ونفسية متدمرة، اللهم يا ربنا طيب، يا ربنا طيب، يا ربنا بنفسياتهم، يا ربنا قوي عزائمهم، يا الله اشرح صدورهم، يا ربنا اشرح صدورهم، يا ربنا يا ربنا بشرى لهم يا ربنا، اللهم بشرهم يا ربنا بعفو وعافية، بشرني وإياهم يا ربنا بعفو وعافية، يا ربنا وسوء جزر، يا ربنا وتوفيقا، اللهم بشرني وإياهم بالتوفيق، بالتوفيق، بالتوفيق، بالتوفيق، بالتوفيق والرفعة يا ربنا يا ربنا، وبرزق الرغد يا ربنا يا ربنا، وبحظ طيب مبارك يا ربنا يا ربنا، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، يا ربنا يا ربنا نسألك الحظ العظيم، نسألك الحظ العظيم يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، نسألك الحظ العظيم يا ربنا في الدين القويم، يا ربنا في الخلق الحسن، يا ربنا في الرزق، يا ربنا يا ربنا في التوفيق، يا ربنا يا ربنا، وفي الصبر الجميل، وفي العفو والعافية، وفي العفو والعافية، وفي حصول الشفاء يا ربنا، وفي دفع البلاء، وفي النصر على الأعداء، وفي النصر على الأعداء. نسألك يا ربنا حظا عظيما، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله، وألف بين قلوبهم. بسم الله بسم الله بسم الله. أعذهم يا ربنا من تسلط الشياطين، أعذهم يا ربنا من البأس والبؤس، أعذهم يا ربنا من الحزن، اللهم أعذهم يا ربنا من الحزن. نعوذ بالله من الهم، من الهم والحزن والعجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله بسم الله بسم الله. فلا تبتئس فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فلا تبتئس فلا تبتئس فلا تبتئس فلا تبتئس فلا تبتئس. لا تحزن لا تحزن، لا تخف لا تخف، ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. بسم الله بسم الله. فرددناه إلى أمه فرددناه إلى أمه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن. بسم الله يا ربنا صلاحا وإصلاحا، يا ربنا برا وتقوى، يا ربنا يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا التوفيق، نسألك يا ربنا الرشد والرشاد، نسألك يا ربنا الصلاح والإصلاح، نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا السكينة والطمأنينة. بسم الله. نسألك يا ربنا الإيمان الكامل واليقين الصادق، نسألك يا ربنا الإيمان الكامل واليقين الصادق، نسألك يا ربنا رضاك وجنتك، نسألك يا ربنا مغفرتك ورحمتك. اللهم إنا نسألك السعادة، فأما الذين سعدوا اللهم أسعدنا يا ربنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم يا ربنا سعادة، اللهم يا ربنا شرحا، اللهم يا ربنا فرحا في الدنيا وفي الآخرة يا ربنا، يا ربنا في هذه الساعة لي ولهم يا ربنا ولنا أجمعين، لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. سعادة سعادة سعادة لا شقاء بعدها يا ربنا، نسألك سعادة سعادة لا شقاء بعدها، نسألك يا ربنا فرحا، نسألك يا ربنا فرجا يا ربنا، لا حزن ولا ضيق بعدها يا ربنا، لا حزن ولا ضيق بعدها يا ربنا. نسألك يا ربنا خيرا لا شر بعده، نسألك يا ربنا فتحا لا إغلاق بعده، نسألك يا ربنا برا ومعروفا وإحسانا وجودا منك وكرما لنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. فلا تبتئس فلا تبتئس فلا تبتئس فلا تبتئس بما كانوا يعملون، فلا تبتئس فلا تبتئس فلا تبتئس، ولا تخافي ولا تحزني، لا تحزن إن الله معنا، لا تخف نجوت لا تخف نجوت. بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. بسم الله. اشرح يا ربنا صدورنا، ويسر يا ربنا امورنا، وفرج يا ربنا كروبنا، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فلا تبتئس فلا تبتئس. اللهم اذهب البأس والبؤس يا ربنا. اللهم يا ربنا انشراح في الصدر يا ربنا. اللهم يا ربنا ساعة إجابة الآن يا ربنا، ساعة فرج لهم الآن يا ربنا. اللهم يا ربنا ساعة فرج وفرح يا ربنا لهم الآن يا ربنا، ساعة خير يا ربنا. اجعلها يا ربنا ساعة ألفة، ألفة ومحبة فيما بينهم يا ربنا. اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، شفاء وعافية وعافية وعافية وخروج للبلاء، وخروج للبلاء. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة خروج للبلاء، ساعة خروج للبلاء والأعداء. ولا تخافي ولا تحزني، لا تحزن إن الله معنا، لا تخف فلا تبتئس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اشرح يا ربنا صدورهم، اشرح يا ربنا صدورنا يا ربنا، يسر الامور يا ربنا، فرج الكروب يا ربنا، يا نور السماوات والارض نورا نسألك يا ربنا، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، اجعل لنا نورا يا ربنا، اجعل لنا نورا يا ربنا نمشي به في الناس، اجعل لنا نورا يا ربنا يسر امورنا يا ربنا. اللهم يا ربنا ألفة يا ربنا ومحبة، بسم الله بسم الله. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم. وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا، يا ربنا طاعة للوالدة يا ربنا، طاعة يا ربنا للوالد يا ربنا، طاعة طاعة طاعة. بسم الله بسم الله. وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي. بسم الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في الصدور يا ربنا من غل يا ربنا، يا ربنا انزع ما في الصدور يا ربنا من بأس وبؤس، انزع يا ربنا ما في الصدور من الخوف والهم والغم والكرب الشديد يا ربنا والحزن، انزع يا ربنا ما في الصدور، انزع يا ربنا ما في القلوب، انزع يا ربنا ما في الصدور والقلوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، انزع ربنا ما في صدورهم، انزع ربنا ما في قلوبهم يا ربنا، يا ربنا من الهم والغم والكرب الشديد والخوف والرهبة والرهبة والروع والروع والروع يا ربنا، يا ربنا انزع ربنا ما في القلوب يا ربنا وما في الصدور من غل يا ربنا، من بغض يا ربنا، من كراهية، من كراهية ومن كراهية لبعضهم لبعضهم يا ربنا، يا ربنا انزع يا ربنا ما في القلوب والصدور يا ربنا من الهم والغم ومن الكرب الشديد ومن الآلام والأوجاع والأفقام يا ربنا، ومن البأس والبؤس ومن القنوط، ومن القنوط يا ربنا، يا ربنا رحمك يا ربنا بهم، رحمك بنا يا ربنا، يا رحمن يا رحيم يا الله يا ربنا. بسم الله بسم الله. شرح الله صدره. بسم الله بسم الله بسم الله. السحر إن الله سيبطله. بسم الله بسم الله. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم أحل العقد، اللهم فك المرابط. بسم الله بسم الله. يرقي نفسي وإياكم. بسم الله يرقي أنفسنا أجمعين. بسم الله يرقيكم الله يقيكم. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. قهم يا ربنا كل شر، قهم يا ربنا كل شر وكل ضر وكل آلم ووجع وهم وحزن وقنوط وبأس وبؤس. بسم الله بسم الله بسم الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا زدهم يا ربنا صبرا يا ربنا ويقينا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا أطل أسحرة تجدد عليهم وفيهم وبينهم. يا ربنا أطل يا ربنا أسحرة تجدد يا ربنا وعقدا أطلها أطلها يا ربنا وحللها يا ربنا وفكها تتجدد عليهم وفيهم وبينهم عليهم وفيهم وبينهم. الله أكبر. يا ربنا أحلها يا ربنا وفكها أحلها يا ربنا وفكها يا ربنا أحلها وفكها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد يا ربنا عند الساحر هناك يا ربنا وفي المقبرة وفي المزرعة يا ربنا ومن فوقهم وتحتهم وعن أيمانهم عن شمائلهم ومن بين يديهم ومن خلفهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل بأمر الله وقوته وقدرته بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بأمر الله وقوته وقدرته بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أطر يا ربنا الحسد وأثر عينه، اللهم أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما على قلوبهم وصدورهم وأفكارهم. يا ربنا تعجزهم وتغلبهم. بسم الله أرقيكم من غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله يرقيكم من غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله يرقيكم من قهر السحرة وجنودهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فضلهم يا ربنا وابط على قلوبهم يا ربنا واذهب البأس يا ربنا والبؤس من قلوبهم يا ربنا وصدورهم. اللهم يا ربنا زدهم يا ربنا أمنا وإيمانا وصحة يا ربنا وسلامة وسكينة. سكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. اجعل يا ربنا السكينة في قلبي وقلوبهم أجمعين. يا الله اجعل يا ربنا السكينة يا ربنا والتفاؤل يا ربنا والإيمان العظيم يا ربنا واليقين فيك يا ربنا واليقين في قوتك وقدرتك وفي رحمتك يا ربنا وأنك القادر المقتدر وأنك الرحمن الرحيم. سبحانك يا ربنا. اللهم يا ربنا اجعل في القلوب يا ربنا أمنا وإيمانا يا ربنا وسكينة يا ربنا وقوة. اللهم اذهب يا ربنا ما فيها من الخوف والهلع يا ربنا والجزع وإذا مسه الشر كان جزوعا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اذهب يا ربنا الجزع اذهب يا ربنا الهلع والخوف يا ربنا والبأس والبؤس اذهبه يا ربنا والخوف يا ربنا وتولى أمرهم يا ربنا وزدهم إيمانا. زدني وإياهم يا ربنا أمنا وإيمانا يا ربنا وصحة وسلامة وسكينة واطمئنانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. شرح الله صدره فلا تبتئس بسم الله بسم الله بسم الله على الأم وأولادها. بسم الله بسم الله على قلوبكم أجمعين. بسم الله بسم الله على قلوبكم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بسم الله بسم الله بسم الله. فرحهم يا ربنا بنصرك يا ربنا على أعدائك وأعدائهم يا ربنا. اللهم فرحهم يا ربنا بنصرك فرحهم يا ربنا بنصرك يا الله يا ربنا. اللهم فرحهم يا ربنا بالنصر على الأعداء على السحرة والحاسدين والحاقدين والظالمين والطاغين والباغين والمعتدين والذين هم وراءهم بسوء ومكر وخديعة وخيانة وسحر عظيم ويجددونه فيهم وعليهم وبينهم. اللهم يا ربنا تولى أمرهم يا ربنا واكشف كربهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.